بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 37 من هذه السلسلة بعنوان الشرك والتوحيد بين الوهابية وغيرهم. قال صاحب السؤال: هل يوجد كتاب أو مقال بشرح مفصل عن أصل الشرك ومفهوم التوحيد؟ ليس كما جاء عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. طبعا هذا السؤال يعود بنا إلى قضية مهمة جدا وخطيرة جدا نجدها في واقعنا، وهي الحكم على الناس بالشرك وبأسباب بسيطة جدا، مع كونهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وطبعا هذه البدعة الحادثة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد الصحابة ولا التابعين، وإنما نشأت بعد ذلك مع ظهور خصوصا ابن تيمية، عندما قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما سنرى. وطبعا أخذ هذا بهذا التقسيم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وتلاميذه إلى الآن، وبناء عليه حكموا على الكثير من البلاد الإسلامية بكونها بلاد الشرك، وكون بلاد التوحيد قاصرة فقط على المناطق التي خضعت خضوعا كليا لتلاميذ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. بل حصلت حروب في عهود كثيرة، وقتلت القبائل، بل هناك من سبي من الأطفال والنساء بحجة أنهم مرتدون. حتى هناك علماء كبار كانوا في عهده، وحتى من الحنابلة كفرهم الشيخ ابن محمد ابن عبد الوهاب باعتبار أنهم وقعوا في الشرك. ولهذا يعني نستطيع أن نعتبر أن مسائل التوحيد ومسائل الشرك هناك اختلاف كبير بين الأمة الإسلامية جميعا وبين الوهابية. الوهابية باعتبار أن الشيخ ابن عبد الوهاب ألف كتبا في هذا المجال، والكثير من أفكاره أخذها من ابن تيمية، أو هي إعادة صياغة ما طرحه ابن تيمية. طبعا حتى أبين فقط للسائل أن هل يوجد كتاب أو مقال عن غير ابن عبد الوهاب عن غير ابن تيمية. طبعا الأمة الإسلامية أو كلمة التوحيد يراد بها معنيات، يراد بها وحدانية الله سبحانه وتعالى وأسماؤه الحسنى والمعارف المرتبطة بالله، وهذه محلها كتب العقائد، نجدها في جميع كتب العقائد سواء كانت كتب أشاعرة، ماتريدية، معتزلة، إمامية إلى آخره. نجد العقائد المقررة، وهذه العقائد معها أدلتها سواء الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية. وتقريبا من خلال دراستي لهذه المجالات معظمها متفق عليه، يختلفون أحيانا في بعض التصنيفات، لكن متفقون جميعا على أكثر العقائد المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وخاصة تلك التي يعني يفهمها عامة الناس. طبعا يختلفون في بعض التفاصيل الجزئية البسيطة التي حتى مصطلحاتها مصطلحات كلامية، هذه لا يعرفها أكثر الناس، وبالتالي مسائل بسيطة جدا. إذا هذا الجانب الأول. إذا كلمة التوحيد يراد بها وحدانية الله، ويضم إليها طبعا التوحيد هو كلمة هي في الأصل وحدانية فقط، ولكن يضم إليها كل العقائد الإسلامية، مثل ما يقال أصول الدين، ويقال علم الكلام وعلم التوحيد وغير ذلك، طبعا والعقيدة وعلم الإيمان، هذه كلها مصطلحات تدل على شيء واحد. المعنى الثاني للتوحيد هو إخلاص الوحدانية لله، مرتبط بالسلوك، كيف أكون موحدا حقيقيا، وهذا يبحث فيه في كتب السلوك والأخلاق، وخاصة في كتب التصوف التي تسعى لنفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. كتب، عندما أقول تصوف ليس التصوف العرفاني البعيد، أقصد التصوف الأخلاقي، مثل ما كتب لومة الطوسي، أبو حامد الغزالي، الفيض الكاشاني إلى آخره، الكتب التي ألفت في الأخلاق وكيف نوحد نخلص العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك أهم من كتب في هذا المجال المحاسبي، الرعاية لحقوق الله، كيف نتجنب كل ما يؤدي إلى الشرك. الشرك طبعا اللي هو الشرك أخفى من ذبيب النمل، كيف نبتعد عن الرياء، كيف نبتعد عن حب الجاه، كيف نجعل الله تعالى هو مقصودنا الأعظم إلى آخره. وكذلك حتى الحركات الإسلامية كتبت في هذا، الحاكمية مثلا، هذا توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن توحيد سلوكي وليس توحيد عقدي. لكيف نسعى لأن يكون الحكم الإسلامي هو السائد وهو إلى آخره. طبعا هي أخطأت في نواحي كثيرة، ولكن أصل الفكرة صحيح، يعني أن الله سبحانه، يعني مقتضيات التوحيد أن يكون الله سبحانه وتعالى، أن نحكم الله تعالى، أن نحكم الشريعة الإسلامية في كل مجالات الحياة. وبالتالي المظان التي سأل عنها السائل المحترم يمكن أن يجدها في كل هذه الأمور، التوحيد العقدي أو التوحيد السلوكي. التوحيد العقدي أو الوحدانية وهي الأصل، عندما نقول التوحيد المراد بها العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية مكتوب فيها كتب كثيرة، وأهم هو القرآن الكريم. أن يعلمنا كيف نوحد الله، كيف نرى آثار قدرة الله ورحمته في خلقه إلى آخره. ليصبح المؤمن مرتبطا ارتباطا كليا بالله. يعني أي شيء يحصل يقول هذا، يعني حتى روي عن ابن عباس قال إذا قال شخص لولا الكلب لسرقنا لا أشرك. يعني الشرك هنا ليس المراد به الشرك العقدي، وإنما المراد به الشرك السلوكي. يعني في الأصل المؤمن يسلم أمره لله ويتوكل على الله إلى آخره، وحتى يصبح دائما، يعني دائما يرجع كل أموره لله، يعني لا يرجعها لا لنفسه ولا لقدرته ولا لقوته إلى آخره. يعني لا حول، كما يقال، كما ورد في المعروف، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يعتمد على قوته وحوله هو مشرك، ولكن هذا الشرك سلوكي وليس شرك عقدي، ليس شرك جلي. ولذلك ما ورد في الآثار الشرك أخفى من دبيب النمل. طبعا إذا الأمة كلها بفرقها المختلفة يعني ركزت أو اهتمت بكلا الجانبين من التوحيد. الجانب العقدي ألفت فيه كتب كثيرة، المطولات والمختصرات إلى آخره. وبالنسبة للتوحيد السلوكي، يعني كل المسلمين يسعون لأن يوحدوا الله حقيقة، بحيث يعني يترقوا في مراتب السلوك ويتخلصوا من الرياء، يتخلصوا من حب الجاه، يتخلصوا من السمعة، ويجعلون مقصودهم هو الله سبحانه وتعالى وحده. وقلت كل كتب في هذا المجال تخدم هذا الجهة، كتب الأخلاق، كتب السلوك، كتب التفسير إلى آخره، كل كتب تخدم هذا الجهة. طبعا الميزة التي تميز بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، والتي استفادوها طبعا ابن تيمية تكلم عنها ولكن لم يفصل، هي التعبير عن التوحيد في قضايا فرعية، أو إدخال قضايا فرعية مختلف فيها بين الأمة للتوحيد، وهي طبعا مثل التوسل ومثل الاستغاثة ومثل زيارة الأضرحة وغيرها. فابن تيمية أدخلها في، أو خاصة ابن عبد الوهاب أدخلها في الشرك، وليس الشرك الخفي، يقول هذا الشرك خفي مثل ما ذكرنا، وإنما أدخلها في الشرك الجلي، أي الردة والكفر. وبناء على هذا قسموا التوحيد إلى 3 أقسام، طبعا أشرت إليها بتفصيل في كتابي التراث السلفي تحت المجهر، لمن شاء أن يرجع إلى الموضوع بتفصيل، عندما ذكرت الحديث عن الكتب السلفية أو التراث السلفي والعقيدة. فالعقيدة طبعا ذكرت في هذا الكتاب كيف تعامل السلفية أو التراث السلفي. عندما نقول التراث السلفي، محمد بن عبد الوهاب، ابن تيمية، أهل الحديث كلهم يدخلون في هذا الجانب. فكيف، ماذا أدخلوا في العقيدة؟ ذكرت أنهم طبعا تحريف العقيدة، ذكرت التصورات الوثنية لله، وهذا طبعا اللي فصلته في كتابي السلفية والوثنية المقدسة، يعني أنهم ركزوا على التجسيم، على اليد والساق والوجه والضرس، يعني أشياء هذه الأمور المختلفة إلى آخره. وقسموا التوحيد، وهذا خطير جدا، إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وطبعا هذا التوحيد ليس توحيد صنيفي فقط، يعني حتى التوحيد عند المتكلمين مثلا يقولون توحيد الذات وتوحيد الأفعال وتوحيد الصفات. يعني هذا يذكر، يعني حتى الصوفية يقولون توحيد مثلا، توحيد الفناء، توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الإرادة. طبعا لهم مصطلحات في هذا الجانب، نسيت الآن هذا بإذن هذا التوحيد كتقسيم لا حرج فيه، ولكن إشكال في مقتضيات التوحيد. فهم يقصدون بتوحيد الألوهية الأحكام الفرعية، يقصدون بها مثلا التوسل. يعني الشخص إذا قال يا ربي بجاه محمد صلى الله عليه وآله، أو بجاه فلان من الصالحين، يعتبرون ذلك شركا، مع أن هذه مسألة فرعية. أولا هي ليست، يعني حتى لو فرضنا أن كلامه في هذه المسألة صحيح، فهي مسألة فرعية، مع أن كلامه فيها ليس صحيح. يعني كلامه فيها يعني مناقض للنصوص، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أرشد إلى التوسل، يعني أرشد إلى ذلك الصحابي الضرير إلى أن يتوسل به، وبالتالي المسألة يعني فيها خلاف. طبعا ابن تيمية يعتبر أن ذلك الأمر خاص بالصحابي، أرشده إلى أن، ذكرت هذه المسألة بتفصيل في كتاب رسول الله والقلوب المريضة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد ذلك الصحابي، صحابي كان أعمى فطلب منه أن يدعو له، فقال له اذهب وصلي ركعتين صلاة الحاجة وقل يا ربي بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندك، يا محمد، هكذا استغاثة يعني فيها توسل وفيها استغاثة، ثم دعا الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا ابن تيمية ماذا قال عن هذا الحديث؟ قال هذا يعني خاص ب قال هذا يعني خاص بذلك الرجل، أو قال خاص بحياته صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعد وفاته لا يكون ذلك. فهل نتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد هذا الصحابي إلى الشرك؟ أن يقول له يعني هل، وأن الشرك يعني في رسول الله ما دام حيا يستطيع أن يكون ندا لله، وعندما يموت أن لا يصبح؟ طبعا هذا كلام يعني لا دليل عليه في الحديث، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له ذلك. إذا هذا تجدون أيضا في كتاب أسرار الأقدار، أن هذه المسألة مسألة التوسل، وكلام ابن تيمية فيها، وكلام طبعا ابن عبد الوهاب بالغة وطبق ذلك يعني تطبيقا يعني عمليا، بأن أصبح كل لفظة يجد فيها التوسل يعتبرها شركا. إذا هنا هذه المسألة أنا قلت من المسائل التي أدخلها ابن تيمية فيما يسمى بالتوحيد. يعني هنا ابن تيمية اعتبر التوسل كما قلنا شرك، وهكذا ألف مثلا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تعليقا على الأبيات في البردة، واعتبارها شركا بلغ من نحو سنتين اشتغالكم ببردة البوصيري، وفيها من الشرك الأكبر، لأن البوصيري توسل فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يخفى، ومن ذلك قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، إلى آخر الأبيات التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، إلى آخره. طبعا هذه كلها يعني مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فطبعا هذه أيضا شرك لو طبقنا عليها مقياس. وكذلك الله تعالى قال لسليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وكذلك ورد في الكتب في الحديث فيأتونا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، ثم يذهب ويشفع له، والشفاعة ليست سوى توسل، وتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، بل استغاثوا به ولجأوا إليه حتى يغيثهم. والله تعالى في القرآن الكريم يذكر ذلك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا هذه نصوص صريحة واضحة في كون هذا الأمر ليس شركا، ولكن هم بالغوا في ذلك واعتبروه شركا. ليتهم طبعا أنا لا أنكر عليهم إذا كان هذا فرع من فروع باعتباره فقها قالوا يحرم التوسل، لو قالوا هذا يحرم لا حرج، مسألة فرعية ومسألة فقهية، لكن الإشكال أنهم أدخلوه في العقيدة واعتبروا بذلك أن من قال بهذا اعتبروه مشركا. وطبعا التفريق بين حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموته ده لا يمنع، لأن رسول الله نعتقد أنه حي، إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالإضافة إلى ذلك ورد في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمال أمته تعرض عليه، وأنه يدعو لهم يقول حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله تعالى، وإن رأيت شرا استغفرت لكم. والقرآن الكريم يذكر ذلك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا خطاب للأمة جميعا ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا في هذا الكتاب رسول الله قال كل مريض، رددت على هذه الشبهة، وكذا في كتب أخرى، وفي حتى ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بل غيرهم، إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تميتهم حتى تهديهم كما هديتنا. كذلك هناك نصوص، طبعا محدثون كبار قالوا هذا الأمر، بل محدثون كبار كانوا يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى، ومثل ذلك الاستغاثة وزيارة الأضرحة. طبعا كبار، أنا في كتابي كلكم كفرة ذكرت نماذج كثيرة عن العلماء الأوائل، علماء الذين يعني الاتجاه السلفي يوثقهم ويعتبرهم محدثين وغير ذلك، ومع ذلك أن كانوا يتوسلون وكانوا يزورون الأضرحة، وخاصة ضريح الإمام علي بن موسى الرضا. فيعني كان هذا يعني كانوا شيء بديهي عندهم يعني، ولم حتى مثال مثلا هنا الحافظ أبو زرعة الرازي ذكر المناوي هذه القصة أن علي بن موسى بن الكاظم إلى آخره. كذلك الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني تجدون في كتاب كلكم كفرة هذه النصوص. الحافظ أبو الربيع بن سالم، الحافظ إبراهيم الحربي الذي روى عنه الخطيب البغدادي، طبعا الخطيب البغدادي المحدث الكبير المعروف، قوله قبر معروف التليق المجرب، يعني عندما نزور قبر معروف الكرخي وندعو الله هناك فهذا تلياق مجرب العلاج. وهكذا يعني هناك نصوص كثيرة يعني عن أئمة المحدثين، الحافظ ابن حبان، الحافظ ابن حجر العسقلاني، حتى الإمام أحمد روي عنه، يعني أحمد بن حرب، الحافظ ابن خزيمة، إذا الحافظ الخطيب البغدادي، هناك نصوص في كتبه ذكرتها في كتابي الحافظ الدارمي، الحافظ الطبراني إلى آخره. وبناء عليها لو طبقنا، لو قلنا هؤلاء قبوريون لا أخرجناهم من الملة، وبالتالي رفعنا الثقة بهم وبكتبهم. يعني ابن خزيمة اللي يسميه ابن تيمية إمام الأئمة، يعني روي عنه أنه كان يزور قبر الإمام علي بن موسى الرضا بطوس، قال للراوي: فرأيت من تعظيمه، يعني ابن خزيمة، لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا. وقال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: كنت في غم شديد فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام كأنه يقول لي: سر إلى قبر يحيى بن يحيى واستغفر وسل تقضى حاجتك. فأصبحت فعلت ذلك فقضيت حاجتي. ومن يقرأ كتاب مثلا صفة الصفوة لابن الجوزي يرى الكثير من النصوص عن زيارة الأضرحة والتوسل بها إلى الله. طبعا لو طبقنا عليها مقاييس ابن عبد الوهاب فكلهم كفرة. إذن هو ابن عبد الوهاب، وعلى أساسها جاء هذا المصطلح القبوري، يعني كل شخص يزور، حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يزار نجد هناك الشرطة، تلك الشرطة الدينية التي تمنع الناس حتى من البكاء ومن الدعاء، ويقولون هذا الشرك. وقلت: يقصدون به الشرك الخفي بل يقصدون به الشرك الجلي. وحتى البقيع طبعا هذا رأيته بعيني، شخص يدعو يعني يحمل كتابا فيه أدعية عادية، فيأتي ذلك الشرطي الديني طبعا ويمنعه بشدة ويقول له: أنت مشرك. إذن هذا طبعا لم يفعله أحد، لا مالكية ولا شافعية ولا حنفية ولا حنابلة ولا صوفية ولا شيعة، ولا كلهم يعتبرون هذا الشيء عادي ويتفقون عليه. لذلك توحيد الألوهية هو في الحقيقة عندهم هي فروع فقهية مرتبطة بهيئة الدعاء وكيفية الدعاء، هم أخرجوها عن مسارها وحولوها إلى طبعا هذا الأمر التوحيد. وبالتالي وهي في الأصل تبحث في مسائل الفقه، بل تبحث في مسائل الدعاء كيف ندعو الله. طبعا الدعاء لله له صفات مختلفة، إما ندعو الله مباشرة: يا رب ارحمنا، يا رب اغفر لنا، هذا هو الأصل. وإما نتوسل، قد نحتاج إلى تضرع شديد فنقول أن مثل ما نفعل في حياتنا العادية. إذا كان هذا عندما نطلب بعض الناس أن يقدموا لنا بعض الخدمات، هل يعني هذا الشرك؟ إذا كان ذلك شركا فيصبح كل شيء شركا. ولذلك يعني هذا الأمر يعني وارد في النصوص. كبار المحدثين ذكروا طبعا في كتاب رسول الله قلوب مريضة، كتاب شيخ ابن تيمية، شيخ عفوا شيخ الإسلام في قفص الاتهام، تجدون أحاديث كثيرة التي يعني حتى ابن تيمية من باب انكارها لأنها لا تخدم يعني هذا الجانب عنده، يعني في كون التوسل وزيارة القبور يعني في اعتبارها شركا أو اعتبارها بدعة، يعني صار ينكرها مع كونها قوية أو لها متابعات وشواهد ونحو ذلك. إذا هذه المسألة، هذا التوحيد الأول، توحيد الألوهية الذي بالغ فيه الوهابية السلفية خصوصا، وعلى أساسه دمروا الأضرحة، دمروا الآثار، يعني حتى كان البعض يدعو إلى تهديم غار حراء، يعني حتى في مرحلة من المراحل أرادوا إخراج قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد، أو فصل المسجد عنه، لأنهم اعتبروا أن كل مسجد يعني فيه قبر هو شرك، وبالتالي حرموا الصلاة في مساجد المسلمين التي فيها قبور، وهي كثيرة جدا، وهدموا المساجد الأثرية طبعا لأن كل المساجد الأثرية فيها قبور، وبالتالي هدموها واعتبروا مجرد زيارتها شركا إلى آخره. طبعا هذا، وابن تيمية عفوا ابن عبد الوهاب على أساسه أقام الحرب على القبائل في الجزيرة العربية بمعونة طبعا آل سعود، واتهموهم بالردة. طبعا هذه كلها أحداث تاريخية مريرة. والآن حتى الدواعش، لمشروع داعش ومشروع القاعدة والنصرة هو هذا الأمر. ولهذا عندما حكمت القاعدة وطالبان في أفغانستان، أول شيء مشروعهم الكبير الذي قاموا به هو تهشيم أو محاولة تهديم تماثيل بوذا وغيرها، مع كونها بقيت في التاريخ الإسلامي جميعا. وهكذا يعني حتى بعضهم أراد أن في الأهرامات في مصر اعتبرها شركية، وهكذا. طبعا بالغوا في الشرك إلى درجة كبيرة جدا، يعني حتى قال الشيخ أبو الحسن الندوي عنهم: يا عباد القصور مهلا بعباد القبور. هم طبعا يخضعون للملوك والأمراء والسلاطين ويكادون يعبدونه. ونعرف الآن موقف مثلا عائد القرني وغيره، يعني من الظلم الذي يقوم به آل سعود في حق شعبهم، ومع ذلك يعني يعتبرون كل شخص يذهب إلى القبر وكذا شرك. أنا في كتابي تراث كتابي ذكرت بعض القصص المبسطة التي تصور هذا، ورثة إبليس، تجدون بعض القصص في هذا الباب، موارد وموارد وغيرها، تجدون فيه كيف يفرقون بين القصور، هم يعبدون أولياء الأمور، وفي نفس الوقت الذين يحبون الصالحين ويتبركون بهم يعتبرون كل ذلك شرك. التوحيد الثاني هو توحيد الربوبية، وهو في الحقيقة هو التوحيد الأساسي. يعني المؤمن يعتقد أن الله هو الرزاق هو الخالق هو المدبر، أسماء الله الحسنى، وهذه في الأصل يتأملها المؤمن ليعيش في صحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ركز عليه الصوفية وفي الترقي إلى الله، اللي بحيث يشعر المؤمن أن كل ما يحدث له هو من الله سبحانه وتعالى، خير وإلى آخره، رزق إلى آخره، وبالتالي يصحب أسماء الله الحسنى. السلفية الوهابية حقروا هذا التوحيد، واعتبروه أنه هو توحيد المشركين، وأتوا بنصوص في هذا، مع أن المشركين كانوا يكفرون بالله أصلا، وكانوا لا يعبدونه، وكانوا يعبدون الأصنام. فهم اعتبروا أن توحيد الربوبية محتقر، يعني حقروه درجة كبيرة جدا، وأهانوا هذا التوحيد. لتجدون نصوص عن إهانتهم له، فتجدون نصوص خاصة عن ابن عبد الوهاب وغيره كيف كانوا يهينون هذا النوع من التوحيد، واعتبار حتى أنهم يسمونه توحيد المشركين، يقول حتى المشركون أيضا كانوا يوحدون هذا التوحيد، مع أنه الأصل. يعني المؤمن يعتقد أن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الرزاق إلى آخره. فهذه اعتقادات لها تأثير كبير في صلته بالله سبحانه وتعالى. إذن هم اعتبروا أن القضايا المرتبطة بالتوسل والاستغاثة، وهي قضايا كلها مرتبطة بالدعاء، أخطر بكثير من القضايا المرتبطة به. حتى نفرض أن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد، لماذا تحقرونه؟ يعني هل إذا كان المشركون كذلك يؤمنون بوجود الله، هل نحقر أن الله موجود؟ مع أن القضايا العقدية كلها تنبني على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا هم حقروا هذا التوحيد واعتبروه توحيد المشركين، بل ذهب منهم يعني ابن عبد الوهاب وغيره تفضيل المشركين على المؤمنين، تفضيل المشركين الذين لا يصلون ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين يقولون في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. التوحيد الثالث وهو خطير جدا كذلك، وهو توحيد الأسماء والصفات. فعندهم هم يقصرون أو يركزون في هذا التوحيد على أشياء يسمونها صفات الله، كما قلنا الساق. يعني هل يمكن أن يوصف شخص بكونه ساق؟ لأن الصفة، نفرق بين الصفة وبين الجارح. عندما نصف الجارح أو العضو نقول له ساق، لكن عندما نقول من صفات الله تعالى الساق، أي أنه يتصف بالساق. يعني كيف؟ يتصف بالوجه، يتصف بالأصابع، من صفاته الأصابع. هم فقط يكذبون، يعني إنما الحقيقة غرضهم من ذلك ليس الصفة وإنما الأعضاء، لأنه لا يمكن أن نقول للشخص من صفاته الأصابع، ثم يقول أصابع حقيقية، فكيف لا نقول هذه الصفة؟ يعني هل تمدح شخص تأتي أنت فلان العالم الفلاني من صفاته الأصابع والوجه واليد؟ هذه ليست صفات. حتى لو وصفته في أثناء مدحك له بهذا الأمر تكون قد بالغت. وطبعا هنا هم يبالغون في هذه الأمور. أنا كمثال بسيط على عن بعض طلبتي، طبعا أردت أن أوقعه في اختبار، فقلت له الساق، اللي مررنا بكلمة في القرآن الكريم يوم يكشف عن ساق، فقلت لهم هذه الكناية عن الشدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها. غضب الطالب غضبا شديدا وقال: كيف تقول ذلك وقد ورد في الحديث والساق، وقال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني، والساق صفة من صفات الله تعالى، ومن أنكرها فهو جهمي إلى آخره. تركته إلى أن أنهى خطبته. قلت له: جيد، أنت الآن ما شاء الله عندك ذاكرة قوية ومعلومات كثيرة. الله تعالى ذكر من أسمائه، إذا أفدنا. الله تعالى ذكر من أسمائه الصمد. الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أي أنها مهمة جدا، هذا الاسم مهم جدا. فما معنى الصمد؟ سكت الطالب، لم يعرف. إذا هنا اسم الصمد اللي مذكور في سورة الإخلاص اللي هي 3 آيات، واللي هي ثلث، تعدل ثلث القرآن، وهو اسم اتفاق الأمة جميعا، لم يعرفه، وذهب إلى كلمة الساق وهي من المتشابه. ولهذا القرآن الكريم ذكر أن هؤلاء يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. يعني في الأصل نحن في المعارف الإلهية نركز على هذه الأمور، أسماء الله من خلالها نعرف الله، من خلالها نرتبط به. لكن هو ترك هذا الأمر وذهب إلى قضية مختلف فيها. يعني حتى القرآن الكريم يعني ذكرها، جاءت في اللغة العربية من باب، قد تأتي من باب الظاهر وقد تأتي من باب الكناية والاستعارة ونحوها. إذا الأسماء والصفات عندهم هو المجال، ليس فقط مجال المرتبط بالتوحيد، وإنما مرتبط بتكفير الأمة، لأنهم يعتبرون المنكرين لما يسمى بهذه الصفات، المكان لكون الله في السماء، كون الله مثلا له أصابع وله يد وله وجه وإلى آخره، يعتبرون ذلك جهميا، يعتبرون منكر ذلك جهميا. وبالتالي هذا يسمونه يعني مثال بسيط على الأسماء والصفات في كتاب إبطال التأويلات، طبعا هذا مطبوع ومنتشر بكثرة، من عناوين فقط الموجودة فيه: فصل وضع الكف بين كتفيه، أن الله سبحانه يضع كفه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل جواز إطلاق تسمية السورة على الله. إثبات صفة الساق لربنا. إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا. إثبات صفة اليد واليمين والقبض لله تعالى. فصل إثبات الرجل والقدم لربنا. إثبات صفة الضحك لربنا. صفة العلو لربنا، إلى آخره. كل هذه فصول أن يثبت فيها، يركز فيها، أن هذا تعريف الله. أن يأتي بدأ بالصورة ثم انتقل إلى كل الجزئيات وطبقها على الله سبحانه وتعالى. قلت هذا، ومن خلالها طبعا يعتبرون أن منكر هذا جهمي. ولذلك التوحيد عند التيار الوهابي ليس هو التوحيد الذي يجعل المؤمنين أمة واحدة، وإنما هو ينطلق يعني من الأمور المختلف فيها ليفرق من خلالها صف الأمة الإسلامية ويحكم عليها بالشرك الجلي والكفر. بل يقول ان كما قلنا ابن عبد الوهاب وغيره ان الشرك الذي وقعت فيه هذه الامه اخطر من الشرك الذي وقع فيه المشركون الوثنيون من قريش والقبائل العربيه. اذا سواء مرتبط بتوحيد الالوهيه كما ذكرنا او توحيد الاسماء والصفات اللي هي نوع من التجسيم. فقط التوحيد الذي يتفقون فيه مع سائر الامه هو توحيد الربوبيه. وطبعا قلت هذا التوحيد، يعني هذا النوع من التوحيد يحتقرونه ويعتبرونه توحيد المشركين ولا يتحدثون عنه، وإذ كلما يتحدثون في كتبهم كلما يتحدثون عن هذا النوع من التوحيد يذكرون أنه توحيد المشركين. يعني حتى لهذه الكلمة نفسها يعني يتوجه إليها انتقادات كثيرة جدا. طبعا هنا ليس مجال الحديث عن هذا، لأن السائل سأل عن الفرق، او هل هناك كتب تتعلق بتوحيد غير التوحيد عند غير الوهابيه. طبعا هم يقولون يعني هكذا يفخرون، نحن الذين فصلنا التوحيد، ونحن الذين شرحنا التوحيد، ونحن الذين بينا التوحيد. اي توحيد هذا؟ اذا كنت قلتم هذه الامور فهذا توحيد يفرق الامه ويشتت شملها، وهو نفسه ان يعني هذه الاحاديث، هناك احاديث في هذا الامر، لمن شاء تفاصيل يذهب الى كتاب الطائفيون والحكماء السبعه، سيجدون ان هناك نصوص عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تنطبق الا على عليهم، هم الوحيدون الذين حكموا على الامه بالشرك، يعني لكونهم يختلفون معهم في فروع. يعني كيف يقول شخص لمسلم ان يصلي كما قلنا ويصوم ويقول لا إله إلا الله محمد؟ الصوفية مثلا من شعائرهم الدائمة، يعني أنهم من شعائرهم متفق عليها أنهم يقولون أنهم يذكرون لا إله إلا الله كثيرا، بل يعتبرون حتى نفس شعور الشخص بأنه يعني موجود أن له وجود ذاتي مع الله سبحانه وتعالى، يعتبرونه شركا، يعتبرون التوحيد هو أن نجعل حتى الوجود نفسه لله سبحانه وتعالى. يعني وجودنا نحن هو عارية وليس وجودا حقيقيا ولا وجودا كاملا. قلت في كتاب طائفيون والحكماء السبعة تجدون نصوص عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يذكر فيها، طبعا الآن أحفظ النص، ولكن تجدون فيها يعني كيف يعني اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتبر أن هناك في الأمة من يأتي ويحكم على الأمة بالشرك، يعني بسبب يعني ويحمل عليه السيف مع كونه مسلم ويصلي إلى آخره، مع أن الأمة جميعا يعني الأمة تعترف يعني وحدة الأمة انطلاق من أبسط الفروع وهو وحدة القبلة. يقولون يعني لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وبالتالي أهل القبلة الأمة كلها متفقة على القبلة. إذا التوحيد السلفي أو التوحيد الوهابي هو توحيد الغرض منه تكفير الأمة، وليس الغرض منه التوحيد بحد ذاته. أما التوحيد كما قلنا الأمة كلها متفقة على وحدانية الله، وحدانية ذاته، وحدانية صفاته، وحدانية أفعاله، أنه صاحب القدرة المطلقة، أن كل شيء ما في الكون له دنيا والآخرة، ولكنه برحمته قد يوكل لبعض عباده شيئا أو يعطيه بعض التصرف في بعض الأمور. هذه نسميها الوسائط، مثل ما ذكر القرآن الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم، عن الله سبحانه وتعالى أنه هو يقبض الأرواح، وفي نفس الوقت ذكر أن الملائكة تقبض الأرواح، فهذه وسائط، والواسطة لا ينفذ إلا ما يريده الموسوط. وكذلك هم عند يعتبرون أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا شرك، مع أن الثناء نفسه ثناء، يعني الثناء هو ثناء على الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أثني على القصيدة التي يقولها الشاعر إنما أثني على الشاعر، وعندما أثني على الصنعة إنما أثني على الصانع، وهكذا. يعني الثناء على المخلوق المؤمن هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولذلك ليس الشرك. الشرك عندما يكون هناك يعني ندان أو ند لله، بما أن حتى الوهابية أنفسهم السلفية أنفسهم يعتبرون أن الله يجلس مع الله في العرش، هكذا يقولون، وهذا هو الشرك. يقولون أن يبقى بمقدار أربع أصابع، وأنه المقام المحمود، وابن القيم وغيره يتكلموا عن هذا المقام المحمود واعتبروه أن هذا شرك. إذا هذه كلها انحرافات. والحمد لله قلت الأمة في هذا المجال، مجال التوحيد، كلها منزهة، طبعا ما خلاف بينها في بعض الفروع، لكن كلها متفقة. الأمة نستطيع من خلال هذه العقائد التوحيد أن نقسمها إلى قسمين: الأمة جميعا المنزهة الموحدة، والتيار الوهابي الذي أدخل الاستغاثة والتوسل وزيارة الأضرحة واعتبرها القضية الكبرى في الدين، وبينما اعتبر التوحيد الأساسي المذكور في القرآن الكريم اعتبره توحيد المشركين، كون الله تعالى الخالق الرازق إلى آخره، اعتبر توحيد المشركين. وأضاف إلى ذلك أيضا أكبر بدعة وأخطر بدعة، وهي التجسيم والتركيز على اليد والساق والوجه ونحوها. والحمد لله رب العالمين.